في اسم هذه المرأة كثيرة بدل ابنة الجو، وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار والحقي بأهلك واحدة لا ثلاثا. من يرى لفظة الخيار، من وين جاب الخيار يا مشايخ؟ ها؟ حديث الأول حينما قال اختارنا، في حديث عائشة الأول حينما قال خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار والحقي بأهلك واحدة لا ثلاثا، لأن بعض العلماء يرى أنها كما قلنا من الكناية الصريحة، فإذا كانت الكناية الصريحة يقولون تقع ثلاثا إذا نوى الطلاق، وإن قال نويت واحدة. لكن هنا فهم بعض العلماء وهو فهم دقيق أن الحقي بأهلك أنها تفيد واحدة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأتي ليجمع بلفظ الثلاث واحد، لأنه كما قلنا أن هذا ممنوع وهذا محرم وأنه طلاق بدعي، فإذا نفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الحقي بأهلك ما أراد ثلاثا وإنما أراد واحدة، وكذلك حينما خير نساءه خيرهن وهو يريد واحدة لا يريد ثلاثا. وهذا من دقيق الفقه، وهذا يؤيد ما قلنا قبل قليل أن الألفاظ مهما كان حتى ولو اعتبر الفقهاء صريحة أو خفية، كناية صريحة أو كناية خفية، وإنما ترجع إلى العرف وإلى مراد المتحدث. وقد تمسك به من يرى لفظة الخيار والحق بأهلك واحدة لا ثلاثا، قال لأن جمع الثلاث يكره، فالظاهر أنه عليه السلام لا يفعله، وهذا كما قلنا من دقائق فهوم العلماء رحمهم الله. قال وفي حديث تخلف كعب بن مالك، طبعا في الثلاثة المخلفين في التوبة، كعب بن مالك قال لما مضت 40 يوما من الخمسين التي هجر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، واستلبث الوحي بمعنى تمهل ولم يأتي شيء في حقهم، استلبث يعني مكث ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم شيء، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال بل اعتزلها فلا تقربنها. قال فقلت لامرأتي الحقي بأهلك. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنة الجون الحقي بأهلك، فكانت طلاقا. وكعب بن مالك قال لامرأته الحقي بأهلك ولم تكن طلاقا. لماذا؟ لماذا عدت في حق النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا وفي حق كعب ليست بطلاق؟ نعم، النية. نعم، لأن في الأولى نوى طلاقا، والثاني لماذا بل الصريح؟ لأنه قال أطلقها، كعب بن مالك قال أطلقها، قال لا اعتزلها، فقال الحق، فإذا هو أراد بالحق لم يريد الطلاق، وإنما أراد بمعنى اذهبي واجلسي عند أهلك، اذهبي واجلسي عند أهلك، فالحق بمعنى ليس طلاقا وإنما اذهبي واجلسي عنده. إذن وهذا من من من أجمل الأشياء التي تبين لكم أن هذه الألفاظ ترجع إلى نية المتلفظ. قال ويذكر في من قال لزوجته أنت طالق هكذا وأثر بأصابعه، ويذكر بمعنى ويستدل هنا، ويذكر يعني يمكن أن يستدل، فيذكر هنا بمعنى يستدل، بمعنى ويمكن أن يستدل لمن قال لزوجته أنت طالق هكذا، مثلا لو قال أنت طالق هكذا أو طالق هكذا وأشار بأصابعه بمعنى هذا يفيد أنه أراد اثنتين، لو قال أنت طالق هكذا ورفع أصبعا واحدة يعني أنت طالق واحدة. فمن أين نستدل على هذا؟ نستدل بحديث الشهر، ما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر وهكذا وهكذا وهكذا وعد 30 ومرة عد 29، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ ولم يقل 29 ولم يقل 30 ولم يقل هكذا هكذا، فالصحابة عرفوا العد بمجرد الإشارة، بمعنى أنه أشار ولم يتلفظ، أشار ولم يتلفظ، فلو قال لها أنت طالق هكذا ولم يتلفظ يعني أنه طالق ثلاثا، ولو قال أنت طالق هكذا ولم يتلفظ يعني تفيد اثنتين. فإذا هذا أيضا من المسائل التي اشتمل عليها هذا الباب في قوله وغيره، باب كنايات الطلاق وغيره. فإذا يستدل لمن قال هكذا وهكذا أنه يعتبر إشارته فتكون على حسب ما أشار، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا بحديث الشهر في قضية رمضان وغيره، الشهر وهكذا وهكذا وهكذا أو هكذا، يعني 29، ويقول مرة 30 ومرة 29 متفق عليه. ويذكر أيضا في مسألة من قال لغير مدخل بها أنت طالق وطالق أو طالق ثم طالق ما روى حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، وقول ما شاء الله ثم شاء فلان، بمعنى أنه يستدل بالتفريق بين حروف العطف بهذا الحديث. فلو قال أنت طالق وضع غير مدخل بها، لاحظ أن الشيخ قال غير مدخل بها، أما المدخل بها لو قال طالق وطالق وطالق وقع ثلاثا، لكن غير المدخول بها لو قال طالق وطالق أو قال طالق ثم طالق هناك فرق بين الصيغتين، هناك فرق بين الصيغتين. فكأن الشيخ فهم أنه لو قال لغير المدخول بأنت طالق وطالق وطالق أنه يقع ثنتين وثلاث، يعني كما لو قال أنت طالق ثلاثا، بينما قال لغير المدخول بأنت طالق ثم طالق أنه لا تقع إلا واحدة. من وين أخذها؟ أخذها من الحديث في قوله ما شاء الله وشئت وشاء الله ثم شئت. فكان حينما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ ما شاء الله وشئت لأنها تشريك، تشريك وتقتضي أن الأمرين في حكم واحد، بينما شاء الله ثم شئت ترتيب وتعقيب، فتكون في غير المدخول بها لو قال طالق ثم طالق أنه حينما وقع الطلاق الأول اللفظ الأولى الثانية التي بعد ثم وقعت عليها وقد بانت، وقعت عليها وقد بانت، وحينئذ لا تكون واقعة على ذات زوج، لا تكون واقعة على ذات زوج، وإذا لا تفيد. هذا مقصود الشيخ بقوله ويذكر في مسألة من قال لغير مدخول بها أنت طالق وطالق أو طالق أن هذه تقع ثلاث، لو قال طالق وطالق وطالق أو طالق أو طالق، بخلاف لو قال أنت طالق ثم طالق. لماذا؟ استدلا بحديث حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، وقولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أحمد وأبو داود والابن ماجه معناه. وعن قتيلة أيضا مثله يستدل كذلك نفس الحديث، بنت صيفي قالت أتى حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يا محمد، فقال يا محمد نعم القوم أنتم لولا أنكم تجعلون لله ندا، قال سبحان الله ماذا؟ قال تقول ما شاء الله وشئت. قال فأمهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ثم قال إنه قد قال فمن قال ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت، يعني فرق بين هذه وهذه. طبعا استدل به الشيخ على مسألة الطلاق وهي في التوحيد معروفة. قال وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. أيضا أراد الشيخ التفريق بين الألفاظ وإن كان ليس فيها دلالة دقيقة، الحقيقة إراد الشيخ لها فيه نوع من التشويش، لكن لعل مراده أن الأمر يرجع إلى الألفاظ وإلى ما تدل عليه دلالات الألفاظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم عتب على هذا الذي قال من يطع الله ورسوله، وإنما من يطع من يعصهما الذي جمع بين الله ورسوله بالضمير، ضمير التثنية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب وأنت وقل من يعص الله ورسوله. هذا يبدو كما تعلمون، طبعا هذا يبدو أنه في حال وجود اللبس، وإلا تعلموا أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين الجمع بين الله ورسوله بالضمير، لكن هذا إذا كان هناك لبس أو كان في أول عهدهم الإسلام أو يكون جديد أو كان القوم الذين يخطب فيهم كانوا حديث عهد الإسلام، فينبغي أن يراعى مثل هذا حتى لا يكون هناك لبس في أن تعطى أن يعطى النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هذا ودقيقا ومحذرا حتى لا يغلو الناس فيه غلوا، وإن كان نابعه الحب ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يكون وسيلة إلى أن يصل إلى حد الغلو الذي يوقع في الشرك أو وسائله وذرائعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا ولامه أن جمع بين الله ورسوله بضمير التثنية، لكن كما قلنا هناك ألفاظ تدل على الجواز لكن توضع مواضيعها ويراعى فيها مقامها، من حيث إنه إذا كان هناك لبس أو اشتباه أو كان هؤلاء حديث عهد بالإسلام أو يخشى منهم أن يقع في غلو مذموم فلا بد من التفريق. لكن دلالته على على على الطلاق ليست جيدة، ليست ظاهرة ولا بينة، إنما قد يكون الطلاق هو قد تكون الدلالة هو النظر في الألفاظ ومراعاة الألفاظ في دلالاتها وحسب مقصود المتلفظ ما دام أنه ليس بصريح الطلاق. قال: ويذكر ويستدل في من طلق بقلبه ما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به. إذن هذا كما قلنا قبل قليل أن حديث النفس وإن كان بلفظ صريح الطلاق فإنه لا يقع أخذا من هذا الحديث، فحديث النفس والهاجس والتفكير، وهذا كثيرا ما يسأل عنه بعض السائلين، وهو الإنسان يفكر يكون قد يكون مستلقي في فراشه أو يكون في سيارته أو يكون في انفراد بنفسه وتأتي على قلبه وتجري على قلبه هذه الألفاظ، هذه لا تضر ما دام أنه لم يتلفظ بلسانه ولم يحرك لسانه وشفتيه فإن هذا لا يضر. ولهذا قال: ويذكر في من طلق بقلبه ما روى أبو هريرة، يعني يستدل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز يعني عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها. هذا يسمى حديث النفس، وهو الهواجس التي ترد على الخاطر، فإن هذه لا تضر. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو ما لم تعمل به أو تكلم به. فإنسان حدث أنه يقتل فلان أو حدث أنه يصفع فلان ولم يفعل شيء، هذا لا لوم عليه، لكن لو صفعه بالفعل حينئذ يكون اللوم هذا ما لم تعمل أو تكلم، كما لو كان نذر أو طلاق أو يمين ونحو ذلك، فمجرد إجرائه على القلب فإنه لا يضر. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لبكرة.